Ni kenek denil insan amshi ya rabbil alamin itqdir zarar fil ibad. Yani hal rabbil alamin sakid ash-shari lil ibad. Asinna rabbil alamin sakid al-khair lil ibad sarahmaynas wa hin fadlinas. Kadhalik itsakid ash-shar itkhalaqad ash-shar fil hikmaynas. Qad ba'a wa nabluukum bish-shari wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. يعني بعيد تبتلي العباد الخير لكن انا تبتلي الشر لكن تبتلي الخير يعني اكديك النعمه اكديك الرزق هذه يفتح لك ابواب الخير هذه يفتح لك ابواب الدنيا باش كي تبتلي ولا صبرت ناخذ صبر ترى هل تخدمت النعمه يوحي الملائكه الخير لا تخدمت تلك الشر كن ديال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر يعني كي تبتلي ربي وكيختبر في النعمه اش تخدم زيس أتخدم زي الخير فتوت الأجر نغت تخدم زي الشر فتوت الإثم فتيلي النعمة يسبا سوى شو تكشمت لا تمس نسأل الله العافية والسلامة كذلك قال الأربعة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه فإن إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه يعني شو تبتلي رب العالمين سنعمة وحل الإكرام فليس الخير فالمهم رب العالمين تبتلي العباد الخير لكن تبتلي الشر ماشي ما في كيس ضرب عني ون الخير يعني فتحت في الناس بالأمر دوني بالمال بالرزق هسي مثلا رب العالمين حبي بل وين الاختبار الاختبار كيف تبتلي رب العالمين زيس أكني تبتلي رب العالمين دان العباد الشر أكديك الفقر أكديك الشدة أكديك المرض الابتلاء ما لا تصبرت ناس صبرت لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عجبا لأمر المسلم المؤمن فإن أمره كله خير إذا أصابته ضراء فصبر فكان خير فكان خيرا له وإن أصابته نعماء فصبر فكان خيرا له يعني المؤمن ما يلف كيزر بعين ابتلاء الشر أضي صبر في البلاء فذي لنشتغل الخير وذيوي الأجر وذي سبس وشو سيكسر بعين سيئات وسيرفع الدرجات في الجنة وما يليف كيز النعمة ويشكر النعمة هذه اللي سبس وشو ذيوي الأجر كذلك قال دربع العالمين في المنافقين إنجلا وحي النبي صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني اسمنا النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو تدون ديس المنافقين يعني ما يلي ربح النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحمد لله أنشتا التوفيق رب العالمين أنشتا دنيا مسر صغور رب العالمين وما يلي خسر إنجل غزوة قال نسا أنشتا السبان محمد صلى الله عليه وسلم دنسا دي خدمنا الخطة العالية على جالسين خسر فالناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الناس النبي يشيني كل من عند الله أنشتك صغور بالعالمين سواء عند الخير سواء عند الشر سواء عند النصر سواء عند الهزيمة أنشتك دار صغر بالعالمين ديوسا فيسبين دار بعنق الآية أنه أين ترون الخير وأين ترون الشر أنشتك في الأمر نار بالعالمين يتفق مكرا في المشيئة نار بالعالمين لكن الشر يتقدر بالعالمين ماشي الشر كان إيمانيس رب العالمين تقدر الحاجة قلان بالشر مئة بالمئة كنس قال بل بالشر يكرال العباد وذ الخير يشرى العباد النطن نغذي لي الظاهرين بالشر يتبين أشياء الظاهر للشر لكن نسمى تعمت الحكمة يواش اللي خلق ربعا من الحاجين أستفت بليك الحقيقة للأمر ذا الخير والنهاية ينس ذا الخير لكن نذكر بالعالمين سورة الكهف قصة موسى عليه السلام وحي الخضير مركبين السفينة بشكل زجال البحر الخضير عليه السلام شو قاعد قريت فتكشن اندمن الناس موسى عليه السلام الخضر أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا الناس يعني تنقرطت باش كاع تصغرت الناس نشتغل منكر لكن بعد مدان وطرنا روحنا من عشر الإنسان يوسادي وين الملك باش كذياوي تفلوكين قلان العالي سنت ميقدر تفلوك نيس وان قرد كشام نزمان يجاتو تيوارا فتقيم تفلوك ني مولا نيس خدم نزيس كشام نزيسي داري من فالفعلين الخضر أول أمر اسم الزرطس يقول الظاهر أنت تبينك بريك ذا الشر يعني اللفسة سركبانت باش كسالي زقرا بريد أنت انقرصن لكن قلنيها يعني ظرا الحكمة الفعليني وفنزير نشتيني بالخير. فكذلك يعني تقدر بلا ولله المثل الأعلى شيء ظاهرة قد يسمينا نوذ الشر لأنه تعمتاش الحكمة الفعلية، لكن النهاية الأمر يتقال على الخير. نغل يلي ذي الشر يشهر العباد وذي الخير يشهر العباد. أما الوباء يترقش من الله، الوباء ينك ندن به إن شاء الله للعذاب الكفار، لكن ذا الرحمة المؤمنين، لأن المؤمن الذي قيم من البلد قندي إلى الوباء وإذا احتسب الأجر يسعى أجر الشهيد، هذا هو الأجر الشهيد لك ندم إن شاء الله. فالوباء بالنسبة للكفار، الكفار بالشر، لكن المؤمنين بالخير. فإني تقدر كرب العالمين في الحالين، يا إما أن ذلك الظاهر ينزل الشر يتبينك بالشر لكن النهاية ينزل الحقيقة ينزل الخير، يا إما أن ذلك الشر يشرى العباد بذل الخير يشرى العباد.